بكم القاهره بكثير ماشي الطلب المهم اللي في بنها حان الوقت يؤذن وتصل على طول. من المسائل المهمة أيضا في الصوم النظافة النساء المرأة لا فيها الحيض نقول لها يا امرأة يا عامة الله افطري تقول لي كده بجمع أكل طيب واحنا طيبين نقول لها افطري أيتها المرأة تقول كيف أفطر والناس صائمون فتظل هذه المرأة صائمة معذبة لنفسها إلى قبل المغرب بقليل لتشرب شربة ماء وهذا لا يجوز فلا يجوز المرأة أن تعذب نفسها. أحكم على رسول الله قلنا من الأخطاء التي يقع فيها النساء في رمضان أن المرأة الحائض تصوم وتقول سوف أقضي هذه الأيام بعد رمضان لكن كيف أفطر والناس صائمون نقول لها يحرم عليك أن تصوم يحرم عليك أن تصوم كما أنه لا يجوز لك أيضا أن تعذبي نفسك إلى المغرب وقبل المغرب تشرب شربة ماء بدرجة واحدة مع شربة ماء هذا أيضا لا يجوز. في المقابل صار امرأة مشى في الشارع مسك أكرمكم الله سندوتش جواية مشى تكتب في الشارع في نهار رمضان يا أنا طلعت تفطري تقول أنا حائض حتى لو كنت حائض فينبغي أن تستتري بالفطر ولا يجب أن تجاهلي به بحرمة الصيام. ومن أحكام الصوم أيضا التي ينبغي المسلم أن يعلمها تعويد الأطفال الصغار على الصيام. بعض الناس لما ابنه يجي يصوم يقول له افطر يا ابني انا خايف عليك ده انت صايع قد كده وده انت هتقع من طولك ده انت مش عارف ايه ده انت وعاوز اهم حاجه يعرفه ابدا تعذر له خلاص. هذا خطا لا ينبغي ان تربي فيه الايمان من الصغر لان انت لو عرفته طفل بدون ايمان وتقوى وورع سيكون وبالا عليك ولذلك ينبغي ان تعود ابنك صغير 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات يصوم ولو يومين او 3 لا بأس أن يفطر باقي الشهر لكن يتعود على الصيام كما ثبت عن أمهات المؤمنين قلنا كنا نعود الأطفال على الصيام فكان الطفل إذا بكى يريد الطعام يعني بعيط أو شهر جئنا له باللعب من العلم يعني من الصوف لعب وعريت وحدات حتى يسوى بها إلى أن يؤذن الفجر إلى أن يؤذن المغرب فيفطر معنا كان نعود الأولاد ولذلك خرج أولاد الصحابة شجعان مثل الصحابة تعودوا الصبر والولد لو امتنع يوم ونص عن أبي عمره ما يموت بتعود الأطفال على الصلاة. من أحكام الصوم ننتهي بقى من أحكام الصوم إن شاء الله تعالى ناخذ مسألتين في أحكام الإجارة. من أحكام الإجارة أن بعض الناس لا يفرقون بين الإجارة على عمل والإجارة على وقت. رجل يعمل أجيرا عند الحكومة موظف سواء كان مدرسا أو موظفا في الوحدة المحلية أو في الإدارة الصحية أو في المستشفى أو في أي دائرة من دوائر الحكومة يروح شغله المفروض هو يروح شغل الساعة 8 مثلا ويطلع من الشغل الساعة 1:30 مثلا فتجد هذا الرجل يروح العمل يصل الساعة 9 ويطلع الساعة 12 يقول له طيب من 9 ل 12 من الساعه 8 للساعه 9 يقول لك اصل عندنا في العمل مدير العمل يعني معانا راجل كويس راجل كويس جدا ما تقولش حاجه لو جيت الساعه 8 للساعه 9 الساعه 10 ما تقولش اي حاجه ماشي خلاص يعني انت رحت الساعه 8 رحت الساعه 9 يبقى من الساعه 8 للساعه 9 هذا الوقت ومن الساعه 12 للساعه 1:30 كم ساعه؟ من 8 ل 9 ساعه من 12 ل 1:30 ساعه ونص يبقى ساعتين ونص يبقى النهارده اللي حضرت من 9 على 12 تطلع ساعتين ونص وتحسب الشهر كله كم ساعة ساعات العمل على عدد الفلوس اللي بتاخد 200 جنيه 300 جنيه اللي حاسبهم وتشوف الساعة يومها كام وتطلع أجر ساعتين ونص لا يحل لك أن تأكلها ولا أن تطعمها أبنائك لأنك إن أكلتها أكلت حراما وإن أطعمتها أبنائك أطعمتهم حراما والرجل يلقي باللقمة الحرام في فمه فلا يقدر الله منه صلاة 40 يوما. واحد يقول عن الشيخ

قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان مستكبرا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وفي رواية حتى قلنا لا يسكت صلى الله عليه وسلم. يجي الخطيب يخطب ويقول هذا الحمد لله عمر ما شهدت في المحكمة شهادة الزور، وكل يوم بيشهد زملاء الزور وهو العيادي. بلاش نطول في موضوع الإجارة دي أحسن هنبعد عن بعض. ندخل إلى كتاب الربا. كتاب الربا يعني أنا أقول لك أخي الكريم، أنت بتطلع الساعة 5 مش هتوصل للساعة 9، لأنك أنت عارف إن الراجل في العمل مش هيجيلك حق، لكن لو عارف إن في العمل هيحدث عليك النص ساعة دي أو الساعة متأخرة، لو أنت قالوا لك هتطلع السفارة عشان تاخد عقد الكويت وتطلع مش الساعة 5، تطلع الساعة 3، هتعمل إيه؟ أطلع الساعة 3 هتضايق هناك. طيب كتاب الربا، معلش الموضوع الربا ده عندي فيه حاجات يعني قد تكون صعب على بعض الناس، معلش يعني اذا كانت صعب عليك تلقاها بصدر حنون، واعلم ان الخطا في اننا لم نتعلم امور ديننا. صلوا على رسول الله. واحد قال اكرمك الله ذهب زوجته القديم وراح يبيعه لذهب جديد، استبدله بذهب جديد. صراحه بتاع الذهب قال انا معاه ذهب جديد، وانا هنا كده كده خير طيب، انا اخذ منك الذهب القليل من سعر الجرام 25 وهبيع لك الذهب الجديد من سعر الجرام 26، يلا بيع الذهب القليل. فحس ان الذهب القليل طلع كذا جرام يعني لك عندي 2000 جنيه، يلا اتفضل اشتري اللي انت عاوزه، يبدا ينادي الذهب اللي هو عاوزه ويحاسب الذهب الجديد بسعر اعلى، وبعدين يقول له خلاص البرنت دلوقتي عاوزين منك كمان 1000 جنيه، توصلنا 2000 جبت كمان 1000 جنيه، مش بيحصل احيانا كده؟ ناس مصنعية مدمغة وغير مبيعات ومعات، هذه الصورة محرمة لا تجوز. الله الذهب، لأنه إذا قيدت الذهب بالذهب يجب أن تعطي جراما تأخذ جرام، لأن جرام قديم جديد ولا بالرديء ولا بالجهد، جرام زي جرام تديله 100 جرام قديم تأخذ 100 جرام جديد. الله طب الله يكتب لي فإذا هيكتب لي صلى على رسول الله. أولا الدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يعني دخل كذلك الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب الفقهاء جابوا لك حل لمشكلتك، يعني أنا عندي ذهب قديم عاوز أروح عمر الراجل اللي هيديني فيه ذهب جديد بدون شرط، قال لك اجعلهما طبقتين مختلفتين. ازاي؟ روح قول له خد يا عم الذهب القديم ده، هتشتري مني ولا من غيري؟ مش دعوه، ممكن اشتري منك ممكن اشتري منك. طيب بسيب لك الذهب، ذهبك ب 2000 جنيه، هات لي 2000 جنيه. طب ماشي خد يا عم انت ليك 2000 جنيه عندك اتفضل كل اللي انت عاوزه. لا لازم تشتري من 2000 جنيه في ايدك وتنتهي الصفقه في الاولى. اشتريت 2000 جنيه فيك خلاص انت بقى نجدي ما تشاء واختار ما تشاء، ولو كتب عليك الجرام بعد كده ب 30 او 40 او كما يخطر فهذا امر لا باس به. خمس بيعوا ما كده؟ طيب يعني هذه المسألة فتكون مسألة بسيطة، لكن المشكلة في المسألة اللي جايه دي أقولها ولا نبقى سوا؟ طيب انت معاك 10 جنيه فعرفت حتى طرفت للدكان، الدكان في البيت وراجل امين جدا، تعالي نعرف قلت له فكيل 10 جنيه، قال لك بسم الله 1 2 3 4 5 6 معيش لك كمان 6 جنيه، خد 6 جنيه. نعم الاثنين من انواع الربا وداخل في اللعنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، دي صوره من صور الربا، ان تديله فلوس فك فلوس مجمده وما تاخدهاش كلها في مجلس العصر. ليه بقى؟ لان العلماء يقولون ان الاوراق النقديه بدلا عن الذهب والفضه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الذهب الذهب الذهب أن يكون يدا بيد، يعني أن يتم التقابض في مجلس العقد. أعطته 100 جنيه مجمدة يديك ال 100 جنيه كلها فكة في مجلس العقد ولا دين واحد. تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب يدا بيد تتاخد وتدي. حاضر هحلها لك إن شاء الله. حاضر يدا بيد، يبقى هذه الصورة التي ذكرناها

ولا ضرر في ذلك. ثانيا اذا كان الوقت الذي يشرح فيه الطلب اقل بكثير من الوقت المفروض ويضيع الوقت كثير لا فائده منه، فليس ممكن ان تستمر تستمد هذا الوقت او تستخدم هذا الوقت مرضات الله. اولا بالنسبه لهذا الاخ المبتلى بالتدريس مع الطلبه، قلنا ان العلماء قسموا هذا الشكل، العلماء قسموا الاجاره الى اجاره على وقت واجاره على عمل. الاجاره على وقت انه ياخذ رجل عنده بالشهر مرتب، والاجاره على عمل انه يقول له اخذ المصرف ده تاخذ 10 جنيه، تعمل الباب ده وتاخذ 10 جنيه، فهذا اسمه عمل وهذا اسمه وقت، وهذا امر متفق عليه لا يحتاج الى ادله ولا شيء. اما مساله ممكن يترك وقت الطلبه ويستغل في مرضاته، لا يستغل في مرضاته، اول في المدرسه اجلس في المدرسه وفي المحاضره اخرى اذا لم يكن لك عمل فتتطلب، قد يموت احد زملائك او يجيب ابناء او يحصل ظروف تدخل حتى احتياطي مكان. ما حكم تقسيم الاملاك قبل الوفاه ولو كان بالعكس؟ لا لا يجوز، لا يجوز ان واحد يجيب اولاده ويقسم تركته قبل موته، انه قد يموت احد الابناء قبله، فهذه مساله مهمه جدا لا ينبغي ان يقوم عليها. يقول انا سارق على السياره المقصر بينها، هل يجوز لي القصر اي اقصر الصلاه وهل اجمع؟ نعم يجوز لك ان تقصر او تجمع او تنتهي حتى لو كان كل يوم، حتى لو كان عمل، لكن اذا كان في بنها التي هي بلده لا يجمع لها، اذا كان في الطريق او في البلد الاخرى يجمع. ما هي افضل ايضا الكتب الفقهيه للقراء على اي شاب لا يعلم امور دينه شيئا ويكون شاملا الامور الدينيه وجزاكم الله خيرا؟ في كتاب الفقه جميل جدا ثالث وبسيط اسمه الوزير في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، اي واحد ممكن يفهم اسمه الوزير في الفقه لعبد العظيم بدوي. هل يجوز الرجل يجامع زوجته في مده في الاستخاره؟ قال الصحابه واحده من رغبات الشيطان وتستطيع ان تعود المراه تعود المراه في نفسها منها. نعم اولا بالنسبه للسؤال الاول، هل يجوز الرجل ان ياتي زوجته يوم الصحابه؟ نعم يجوز، اذا قطع دمه من دم الحيض واغتسلت وبدات تصوم وتصلي يجوز له ان ياتيها، لان دم الاستخاره لا يشبه دم الحيض اصلا وليس فيه منع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه ركبوا مدرسه في النعم ركبة يعني تضرب بريد الكدعة تراحل كما ثلاث سنة أبي داود وغيره. هل يجب أن تعرض المرأة نفسها لنا؟ نعم المرأة يجب أن تفكر نفسها بالفاتحة والمعوذات وغير ذلك، وأن تدعو الله عز وجل أن ينزيها من ركبة الشيطان. تقول السائلة زوج يعمل بالحكومة ولكنه عاجز على كرسي متحرك وابنه يذهب إلى العمل لوقت بدل منه، فهل يكون دخله أو راتبه من الحكومة حلالا أم حراما مع العلم بأنهم الذين يقولون له احضر ابنك لكي يوقع بدلا منه بدلا منه؟ الجواب لا أدري، لا أدري عن الحال. رجل مسلم متزوج امرأة نصرانية، مات الرجل بعد فترة، ماتت المرأة بالنصرة جنين، السؤال أين تسكن المرأة في تربة المسلمين ولا تربة النصارى؟ طبعا السؤال ما حصلش بس يعني في الزكاة صح؟ المرأة يعني في بطنها جنين، قال بعض المسلمين، قال بعض العلماء في تدخل في مقابر النصارى لان هي امراه لا ينبغي نصرانيه لا ينبغي تدخل في مقابر المسلمين، والجماعه قالوا لا الولد اولى يدخل في مقابر المسلمين فتدخل هي كما قبر تدخل في مقابر المسلمين. والراجح ان وقال بعض العلماء تدخل في مكان بين مقابر المسلمين والمشركين، لكن الراجح ان هذه المراه تدخل في مقابر المسلمين لحرمه الولد المسلم. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا وراء كل بار وفاج؟ ماذا ليس بحديث؟ هذا ليس حديثا يا عبد الله. هل يجوز الصلاه وراء شخص يقارب الدين في بعض الامور؟ هل يجوز الصلاه في المسجد التحريم والمحرم؟ هل يجوز الصلاه وراء شخص يقارب بعض امور الدين؟ اذا كانت امور الدين ديه تقبح في العقيده لا يجوز، واذا كانت لا تقبح في العقيده يجوز. يعني مثلا رجل يشرب دخان، رجل بيسكر، رجل يزني، رجل يشرب الخمر، هذا رجل تجوز الصلاه خلفه، مش تجوز الصلاه خلفه. اما رجل يقول هذا يا بدوي لا تجوز الصلاه خلفه، لأن دي تقضح في العقيدة والأخرى لا تقضح في العقيدة. لكن رجل يعتقد أن البدو والدسوسي والحسين وغيره أنهم ينفعوا أو يضروا لا تجوز صلاة خلفه. ماذا يا جماعة؟ هل تجوز صلاة في المسجد في حيث المقابر؟ في المسجد في حيث المقابر؟ الجواب لا أدري. لا أدري يعني مش عارف. أتاني كيف بالدولار عند طرف الشيخ يقولني هل أريد بالدولار أم بالجنيه المصري وطلبت استبدالها بالجنيه؟ تم الحكم في هذه المسألة. واحد جالس يجيب بالدولار، قال له في البنك نصرف لك الدولار ولا نصرف لك بالجنيه؟ ماشي نصرف لك بالدولار

هتقول المدرسات ما بخشوش المدارس الا لما تخش فشه، عندنا دخلنا مدرسات غصب عنهم ومحدده منتقبه، مدرسات والطالبات كلهم منتقبات عندنا، كل مدارس بلادنا المدرسات منتقبات والمحدثات منتقبات والطالبات منتقبات وخلاص انتهت القضيه. لا يا استاذ مش مستهدف. خلاص في بنت اتصلت بيها من بنها وبتقول لي مش راضين يدخلوني وانا مدرسه منتقبه ومش عايزين ندخلني. قلت لها غادي في البيت يا غادي في البيت، خلي زوجك من زوجك يقدر يحكم. قال لك اه بس انا مدرسه معايا شهاده. قلت لها شهاده الجهاد دخلت الجنه؟ لا، انا عايزين الشهاده التي تدخل بها المراه في الجنه، وهي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والعمل بمقتضاها. لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيقول يوم القيامه المدرسين لوحدهم والدكاتره لوحدهم والمهندسين لوحدهم والعمال، لا، هو هيبقى فريقان بس، فريق في الجنه وفريق بس، هو كده. فمعلش احنا قلنا اللي عاوز ياكل حلال لازم يتحمل شويه، يعني مثلا زوجتك بيضايقوها بتشوف وجهها وكذا وانت مرتاح 150 جنيه وهي بتجيب لك 100 جنيه، بلاش ال 100 جنيه دي، وبدل ما تاكل كل اسبوع لحمه وتدخل النار كل كل شهر لحمه وتدخل الجنه. ايه رايك الموضوع ده؟ ماشي يا جماعه؟ مش مشكله اللحم، مش مشكله الثلاجه خالص، مع عشان الثلاجه مش مهم ان الغساله يا جماعه تغسل على ايديها، ومش مهم الموضوع ده. معلش وده عشان التدريب لو كشف وجهه، لكن لو غطى وجهه وذهب في درس لبنات ولا راه الا البنات الغلبة انتبه. نحن لا نقول عمل المرأة حرام، انا لو وجدتك عمل المرأة ايه؟ حلال جاهز يا باشا، عمل المرأة حلال بتشوفها كلها في المطبخ. اما بالنسبة ل ماشي، انت حضرتك بتسأل عشان زعلان ولا بتسأل عشان تاخد الرأي راجع؟ بالنسبة لتعليم البنات تكلمت باختصار على تعليم البنات وشروط التعليم والمواد اللي تعلمها المرأة في شريط اسمه التبرج والاكتراث، ارجعوا له. ارجو جبرت تضيف غسل الجمعه والعيدين الغسل الارض من سرى الركبه رغم اني غير جنوب، اه لا تطبق السنه كما ذكرت. ما حكم الاسلام في اللحيه؟ فرض السنه، فرض يعني واجب عن سنه. اتفق الائمه الاربعه على ان اطلاق اللحيه واجب وان حلقها محرم. راي واحد يقول لك اللحيه سنه يبقى مش عارفها لا درى فقه ولا سمع فقه، حتى لو كان الشيخ الامام محمد برضه اذا ما درش كده. قول له هات لي اي فقيه من العلم الاربعه، ابي حنيفه ومالك وشافعي واحد، واحد بس قال انها سنه، كلهم قالوا انها واجبه. بس هو زعل لان لو انت قلت له ان اللحيه لو قال لك اللحيه واجبه هتقول له ما انت مش مستحيل. ما حكم الشرعي في من يقول انا احلف بالطلاق على عدم التقريب لشيء ثم يقترب منه ويفعل؟ ومن هو من لم يحلف بالطلاق من قبل؟ اما يمين الطلاق يبني فلا يسال احد عن احد. يجي يحل بالطلاق بنفسه ويساله انت قلت ايه؟ لان كل لفظ يختلف عن الاخر، وماذا قصدت وبما نويت؟ ان احبك في الله احبك الله الذي احببك فيه. ابي توفي وترك لنا محلا انا واخي وامي وناخذ الايراد المحدد ونقسمها على بعض، انا اخي وامي، انا واختي واخي الثاني لم ياخذ شيئا من ارادها الايراد الشرط الواضح، اذا قبلني ان اسال. ما حكم من يتوب من ذنب معين ثم يعود ثم يذنب ثم يعود هكذا؟ فما حكم من الاسباب التي تعين المرء على صرف الذنوب وهي العاده السريه من الذنوب التي يستحق بها العقاب وكيف الخلاص منه؟ اولا يا بني العاده السريه ذنب عظيم حرمه الله عز وجل بمفهوم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادة. وينبغي لمن ابتلي من الشباب بهذه العاده ان يسارع للزواج ان وفق الله عز وجل للزواج قبله يزوجه، وحتى لو ابنك بيتعلم يتزوج ومعاك فلوس غير الزواج حتى تغض بصره وتحط صدره، والله عز وجل يرزقك بهذا الزواج رزقا طيبا حلالا مباركا. نمره من مجرد الجوز فعليك بصيام الاثنين الخميس، وعليك بكثره ذكر الله، وعليك بغض البصر، وعليك ان تمشي مع الاخوه الطيبين الصالحين، لانك اذا مشيت معهم غضبت بصرك فانقطعت الشهوه في صدرك فلا تلجا الى هذه العاده الخبيثه مره اخرى. هل يجوز لخروج المراه للسوق مع العلم بان زوجها لديه وقت للشراء بدلا منها؟ لا طبعا. لا يجوز خروج المرأة للسوق إلا إذا كان السوق كله نساء ولا يتعامل إلا مع نساء ولا يراها إلا نساء. أما أسواقنا اليوم المختلطة بالرجال والنساء فينبغي للرجل إن هو بنفسه يعود نفسه كده ياخذ السلال ويطلع السوق يجيب قرارات ويجي. إنما يطلب زوجته للذهاب إلى السوق لا يا عبد الله لا. هيقول السوق فيه حريق وهتشتري من حريق. هقول لك يا عبد الله السوق فيه رجال ونساء. وأنت لا ينبغي لك أن تطلب زوجتك تمشي بين الرجال والنساء والزحام. وتصور كده زوجتك وهي عماله بتدلف في الطماطم والبطاطس، تقول له بكام الطماطم؟ يقول لها ب 100 ورياء. تقول لها لا انت غني ليه كده؟ يقول لها وعشان الناس الحلوين بيبيعوا غالي. طيب انت ترضى لزوجتك ان يقال لها هذا؟ ترضى كده؟ انا اظن ان اي انسان حر هتيجي شريك ما يرضى لزوجته ان يقال لها، وهتقول لها زوجتي مش هتشتري من الرجاله، زوجتي مرقبه وتمام وبتروح تشتري من الحريم. طيب تصور كده، تصور زوجتك وهي واقفه تشتري من امراه واقفه ومغطيه رافعه والرجال من خلفها لهذا المؤياد، يجوز؟ برضه لا يجوز. لا انت اللي تشتري، معلش احنا هنتابع شويه معانا، بس معلش انت اللي تشتري وتخليها. هتقول انا يعني كده هنفتت النساء، فتت المراه هتغسل وتصبن وتعمل الاكل وهتحمل وتضع، انت تشتغل وتتعب خارج البيت وتشتري كل لحمه بالله كله وتاكل على الجاهز. ليه؟ لان هي تطلب وانت قاعد على الجاهز، يطلع لك وقت اذا تغنون حلو تقدر تحب فيه على الجاهز، هي بتتعب من جانب وانت بتتعب من جانب. طب انا اظن انك صلحت الشغل معاك انا الا اذا كنت تشرب، يعني هي تحمل وانت توب. ما حكم وضع المكياج للمرأة خارج المنزل وهي منتقدة وماذا ترى؟ حكم وضع المكياج للمرأة خارج المنزل لا يجوز، لا يجوز، لكن المرأة تضع المكياج لزوجها في البيت فهذا الذي اختلف العلماء فيه. ماذا يا جماعة؟ حكم المكياج، هتحط مكياج؟ ناس واحد يقول لو حاطط مكياج وطلعت بوجهها ده حرام، طب حاطط مكياج واتنقض. ناس حاطط مكياج واتنقض. ليه؟ عشان هتخطب مع جماعة حريم وتكشف وجهها للنساء. لا بس. لا لا لا يجوز، لا يجوز، لكن في البيت أمام زوجها يجوز بشرط ألا تغير خلق الله. يعني أنا غير خطير، يعني الخطوبة الحمراء تحمرها جلسة، الحاجات البيضة تضيقها شوية، ما نكتمل عينين خضرا عمرك شفت عينين خضرا تغير؟ لا، ولا يكون هناك منكر مما يوضع على ملوكية الجمع منكر على صيغة منتهى الجموع، منكر ومنكر ومنكر ما لا يكفي. وضع المناكير على الأظافر يمنع وصول الماء إلى الأظافر، يبقى تتوضع المرأة وضوءها باطل وتطلب الصلاة باطل. لا يجوز وضع هذا المنكر. ما حكم مسح الجوربين؟ المسح الجوربين مباح. هل يجب أن يكون سميشين إذا وصل درج الماء إلى القدمين للتمس؟ نعم ينبغي أن يكون سميشين بمعنى ألا يشق عنا تحته. يعني الشراب تلبسه يبص على رجلك كده. إن شاف لون البشرة من البشر يعني جلد جلدك من تحتها اسمر او ابيض يعني خفيف خالص لحد انك تشوف لون الجلد لا يجوز المسح عليه، اما لو اختفى لون الجلد مش هيجوز المسح عليه. هل يجوز الخروج من العمل لاداء فريضه الصلاه؟ نعم. خلي بالك احنا قلنا لازم وقتك للحكومه الا وقت العمل، سواء كنت اجير على الى وقت الصلاه، سواء كنت اجير على عمل او اجير على وقت، ساعه الصلاه بالضبط اطلع وصلي. هتقول وصيل الحصة والحصة حق العيال؟ لا مش حق العيال، الحصة وقت الصلاة حق لله خالص، لا تجوز إجارته ولا استجار ولا بيعه ولا شراء، لأن وقت الصلاة انتزعه الله عز وجل من عمر الإنسان فصار حقا خالصا لله، لا يجوز أحد أن يتحكم. هل يجوز؟ طيب لكن طبعا خليك مع مدير العمل وتساهم معاه بحيث إنك تطلع تصلي مش تطلع وهو يشطب عليك. هل يجوز الصلاة وراء إمام يسرق الصلاة فيصلي بسرعة؟ قال لي قطع الصلاة من ورائه. إذا الإمام ده اللي بيصلي جدا بسرعة، تمكنت من قراءة الفاتحة وتمكنت خلفه أن تسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فصلي خلفه ولا تقطع الصلاة، وبعد كده بتروح الإمام يصليه. أما لو لم تتمكن من تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فاطلق الصلاة خلفه وانصرف. هل يجوز الوضوء؟ هل يكون الوضوء داخل الخلاء ولا خارجه؟ طبعا لما نيجي نبني بيوت نعمل حوض خارج الحمام نتوضا فيه، لكن اذا كان الشقه زي شقق البنطه كده الناس اللي عايشين في البنطه تلاقي شقق مضيقه كده من الداعي عليها بالفلاحين تيجي وتلعب في المزرعه وتيجي وتصادق من اراضي داخل الشقه، لا ما ده ضيقه فيه، فاذا كانت المساله ضيقه وعمل حوض داخل الحمام فلا باس ان تتوضا في الحوض اللي داخل الحمام بشرط ان تذكر اسم الله خارج الحمام ثم تدخل. هل العطور المضاف اليها تفصل تفصل الوضوء لها يعني الكولونيا وغيرها؟ هذه المساله ابحث عنها من 4 سنوات لا اعرف لها حلا حتى الان. مش عارف الكولونيا نجسه ولا طاهره؟ نجسه ولا طاهره لذلك؟ نجسه؟ طاهره؟ انا مش عارف طاهره؟ ها؟ ما فرق الكحول يعني هو السؤال الكحول نجس ولا طاهر؟ هو ده السؤال الكحول نجس ولا طاهر؟ إذا كنت عاوز أقول لك كلام الفقهاء أقوله لك بس أنا مش حالي في الراس. اسألوا يعني الرجل كان أعلى مني شوية يقدر يجاوبك عليه. أنا مقبل على زواجي وأريد أن أقيم صراحا إسلاميا، فماذا علي أن أفعل علما بأن أهل الزوجة تمسكون بالعادات السيئة بالأصح؟ ما دام أهل الزوجة متمسكين بالعادات السيئة بالأصح، ما لي تعطيني صراحة إسلامية؟ إذا كنت عطيني صراحة إسلامية فشو؟ أولا يا بني، زوجتك لا تذهب إلى الكوافير الرجل، بما إذا أردت أن تزينها جيب لهم رأس تزينها في بيتك، أو كوافير حريم تزينها في بيتك، بشرط ألا تدخل في محرم كما ذكرنا. من واحد راح تطلع لك هذه وكذا، لا تغير خط الأرض الأخضر وغيره، من اثنين لا توقف على الحواجب لأن هذا تمنيط ولعن الله الماميطة المتنمطة، تمام؟ من ثلاث، بعد ما تزينها المرأة تغطيها خالص ما تخرجش عليها قلب الله، تلبسها البتاع تلبسها البتاع ده وتزينها كده اللي خالص خليت ربنا كل اللي اتفرج عليها لازم، فلا لبس كل حاجة وتغطيها تلبس الإبناء بالنقاب فوق الحاجات دي وبعدين تخش الشقة وطلع كل الرجالة وتدخل الحريم وتكشف وجهها وتشيل بقى وتلبس الكل وتلبس اللي عاوزة تلبسه قدام الحريم ويصدفونها ويغنونها من هنا الصبح يجي، تمام؟ لا يراها رجل ولا ترى رجلا. من ثلاث، انت كرجل في الحلمة تقعد وتجيب اخوانك ده يقول كلمة وده يقول صرفة وده يقول نكتة وساعة ساعة ساعة ونص يعملوا قدامك مسابقات ولعب وغير ذلك من اسئلة الكرة المباحة، ولا يجوز للرجال انهم يطبقوا ولا يتفق، فإن التصفيق للنساء والتطبيق أيضا للنساء والطبل والتصفيق من خوارم المروءة للرجال، فإن الرجل إذا طبل ولا سجل وشهد اثنين اللي شافوه بيسجل ولا شافوه بيطبل تسقط شهادته في المحكمة. نعم، النقطة للعلم، أنا مش عارف دي حسب عادات البلد، إذا كانت النقطة للعلم من باب المساعدة يعني ساهم ده يتفعله ينقطه ب 200 جنيه ولا 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا 4000 جنيه عمال بينقطوه او بعشرات بحيث انه يجمع من ده كله 2000 جنيه يساعد نفسه ويكون دينا عليه، فلا بأس هذا الباب التعاون على البر والتقوى، بس نقول لرجل يكتب هذه الديون ويستحب يستحب للعريس ان ربنا يكرمه يرجعها ولو في غير المناسبات، يعني مش يقول فلان لسه ابنه عنده سنتين لما يكبر ويتجوز، طب لو مت قبل ما يكبر ويتجوز يبقى هتموت عليه الديون والميت يعذب بدينه في قبره. ونعمل زمن عليه أقول لك عليها ولا بلاش؟ بلاش؟ ماشي. جاء الناس ينقص أيامنا كان نقص 5 دين و 10 دين حاجة كل واحد نقص كتبت حطيته في ظرف وكتبت عليه اسمه قبلت هذه الهدايا كلها. خلاص؟ بعد الفرح بأسبوع رجعت هذه الأبرص إلى أصحابها. وسببتنا. نعم. إنما تعلمتهم عارفين ما عارفينش المحاضرات بقول لهم أنه الرجل ينبغي أن لا يموت عليه دين لأن الميت سيعذب في قبره بدينه. إذا كانت على سبيل الهدية مش مستنيها مش منتظرها خلي بالك خذها هنيئا مريئا، تمام؟ إنما عطاها لك مستنيها تبدا دين عليك. طلع رسول الله يقول السائل إني أحبك في الله أحبك الله لدى أخذك لكي أنا تاجر وأعمل مع أخي في التجارة ويقول لي بيع بكذا وأنا أبيع وأخذ الزيادة بدون علمه هل يجوز وما رأيك في ذلك؟ أنا قال له بيع بكذا بيع الثلاجة دي ب 500 جنيه فوضحها 550 وخد 50 بيع الصبر ده بجنيه باع بجنيه وبريق وخد البريق هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك وكيل هذا يدخل في باب الوكالة. قبل ما تجمع المسألة فقهية اسمع يا قبل ما تجمع المسألة فقهية اعرف المسألة دي تدخل في باب ايه من أبواب الفقه. أول ما تقطع في الباب تشوف شروط الباب قدامك يقول هتشتي بغير عين يقول لا أدري يقول ما أعرفش وخلاص لما تفتي للناس فتحل لهم الحرام أو تحرم عليهم الحلال بدون علم يبدأ أنت غلطان دي تدخل في باب الوكالة يعني أخوك وكلك بالبيع والشراء تمام والعلماء يقولون الوكيل يعمل لحظ موكله يعني واحد قال لك خذ بيع المسجل ده قلت له ماشي بكام يا عم قول والله ده جاب لي 70 بالعافية لو جبت 70 ولا 80 ماشي فروح انت لقيت اسعار المسجلات ارتفعت المهم جبته ب 100 جنيه يبقى انت تعمل ايه؟ ترجع تديله ال 70 بس ولا ال 100 حاجه؟ ال 100 حاجه تقول له خد 100 جنيه انا بعته ب 100 جنيه انت عاوز 70 انا بعته ب 100 جنيه طب وبعدين؟ عاوز حاجه اقول له اجعلني وكيلا بجعل يعني وكيلا باجر طب اديني حاجه بس خد 5 جنيه خد 10 جنيه ادي حلال حلال مش تبكينها انت لا فانت عاوز تبيع قول له يا اخويا انا بعتها بكذا ما ان كان في ضرر للمحل هو عاوزك تبيع الثلاجه ب 500 جنيه الغساله ب 500 جنيه عشان يبقى احسن من محلات الكم، محل الكم بياخد 150، فانت لما ترفعها على 500 جنيه ولا 550 ما عادش حد هيشتري منك، تبقى انت وضحت حالي محل. لا انت تقول له انا محتاج كذا، يقول لك ماشي خد نص زياده او خد ربعها او خد الزياده كلها. يقول السائل اشهد الله عز وجل ان يحبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. يقول بفضل الله قدمت جواز سفري للحج هذا العام، وقد راح الجواز المسؤول والصوره التي في الجواز ليس فيها لحيه، وانا الحمد لله مرتاح الان بجواز وجوازي جواز سفر، وانا مرتاح حتى لو عارضني المسؤول في الميناء. لا مش عارضك، ولا المهم يكون عينيك هي العينين والمناخير هي المناخير، وجهك وجهك، لكن اللحيه ليست فيها. وهيضحكوا عليك ويقول لك احلى لحيتك عشان يعدوك، لا ان شاء الله ما تحبش الحلقه الايام حرم ولا تتكلم حرم هذا الامر، وروح ربنا يسهل لك والجماعه اللي هتجيب لحامها يرجعهم عشان عشان من حاجه ثانيه. انما انت لو متوكل على الله معتمد على الله وماشي بطريق الله ربنا مش هيرجعك ابدا. طفل صغير 4 شهور من عمره مستمر في البكاء والصراخ ولا يرضى بسبب امه، وعرضوا على الدكتور واخذ العلاج ولكنه لا يؤثر فيه وقرر على الرقيه الشرعيه، ولكن هو مستمر في البكاء. نرجو فضلكم الرد على هذه الحاله. اما ان يكون هذا الطفل مريضا فتعالج من الاطباء عند ما اصل هذا، واما ان يكون هذا الطفل اذا كان جميلا او شرع اصيب بعين او غير ذلك، فانت اقرا عليه لمده اسبوع صباحا ومساء الفاتحة، وقل والله أحد، وقل عبد الله، وقل عبد الله، وانفت عليه صباحا ومساء، فرعب الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفيه. رجل مسؤول عن نار في خزينة عرض عليه، ونظرا لظروفه المادية الضيقة فإنه يقترب منها ثم يرد هذا الدين بدون علم صاحب العمل يعني الحكومة، ولا يريد أن تنطقها جزاك الله خير. اشتكينا الأول قبل ما نطقها لا يجوز. فكنت أميما على خزينة لفرد يعني دكان خاص ملك رجل او خزينه في ملك دوله، لا يجوز لك ان تقترب من الخزينه. لماذا؟ لان هذه المساله تدخل في باب ايه؟ الودائع، الودائع والامانات. وبالودائع والامانه، الودائع والامانه اللي لا يجوز للرجل ان يتصرف في الوديعه والامانه الا بحظ صاحب الوديعه. يعني مثلا انت واحد اعطاك امانه قال لك خلي ال 1000 جنيه دي معاك امانه ماشي؟ على بس اطلع حج واجب على 3 شهور. اعطاك ال 1000 جنيه دول 20000 ماشي؟ لا يجوز لك انك تغير ال 1000 جنيه مليار. خلي بالك. اعطاك ال 100 فوق ال 20 تحت، لازم انك تطلع ال 20 تحطها فوق ال 100 تحت. لا. لا يجوز. احتجت ابنك مريض وانت محتاج عوض 20 جنيه بس تكتف عليه وهترجعها اول ما تاخد مرتب الشهر. لا يجوز. استلف من غيره وسيب الامانه كما هي. ده فقه الامانات والودائع. في مقابل ذلك ان انت لو ال 1000 جنيه دي محطوطه وانحرق البيت وانحرقت معاه يبدا تتحملها ولا لا؟ لا تتحملها، امان امان لا تتحملها. لكن لو مدت ايدك وخدت منها خدت 100 جنيه فكيت وحطيتهم 20000 وبقت ال 1000 جنيه ما خدت منها وبعدين احترق البيت تحملت ال 1000 جنيه كلها. خلي بالك من فقه الامانات. يبدا صاحبنا صاحب الخزينه لا يجوز ان يقترب منها لامور خاصه لا بعلم المدير المسؤول ولا بغيره الا اذا كانت الخزينه ملك واحد بالتنصاص وهو يستاجر في ذلك فيجوز. ارجو توضيح حكم خدمه المراه لاب الزوج من عمل طعام وغيرها من اعمال المنزل، وهل يصار حيث ان الزوج يامرها بذلك؟ نعم، المراه مطالبه بخدمه زوجها وابيه وامه. تكون هذه خدمه بس لا غلط. هي جات تخدمه بس وهو يقوم يرضي مرضى امه. وكل ما وجب على الرجل من خدمة الوالدين وجب على المرأة. وخلي بالك أي امرأة تعلم إنها أميّة، أي امرأة تعلم إنها إذا كانت في بيت أبيها وأمها فإنها يمكن أن تدخل الجنة بطاعة الوالدين، أما إذا انتقلت إلى بيت زوجها فأصبحت طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبيها وأمها. خلي بالك، خلي بالك من الحتة دي، خلي بالك دي مهمة جدا. الغريب أصلاً لما أرسل معاذ إلى اليمن ومع اشراف الناس يرتدون لملوكهم تدين اليمن وسجد لله عليه الصلاه والسلام، ماذا تفعل؟ قال رايت الاعاجم يعظمون ملوكهم ويسجدون له. فاردت ان اسجد لك فقال لا لا تسجد، لا يجوز لبشر ان يسجد لبشر، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. والذي نفسي بيده لو انبجت الرجل قيحا وصديدا فاقبلت المراه تلحته من راسه الى اخمص قدميه ما وصفته شيئا من حقه. انا بقول كده لان بعض النساء متعوده تنادي زوجها باسمي يا محمد يا احمد يا علي، لا تقول له يا ابو فلان او يا استاذ فلان. زوج زوجك تحت عينيه اصلا من ابيك وامك، وانت برضه تقول لها يا ام فلان، تقول لها يا بنت، تقول لها يا ولد،